بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعد، فمعذرة أولا للانقطاع، وأود أن أقول لكم إن إخوانكم مسلمي تركيا يهدونكم السلام ويتعلقون بكم وبالأزهر الشريف، وقد زرنا بعد اسطنبول وخمس محاضرات ألقيت في تلك المدينة. رحلنا إلى منطقة تسمى طرابزون، وهي في أقصى الشمال على البحر الأسود وعلى الضفة الأخرى منه، روسيا وأوكرانيا وهذه المناطق، وهو إقليم من أجمل بلاد العالم ومن ناحية البحر وناحية الجبل، والجبل كله أخضر ويزرعون فيه الشاي فقط، ويصطادون السمك من البحر، ويعيشون عيشة طيبة ومتمسكون بدينهم تماما. لم أرى عريا أو انكشافا في تلك المنطقة، وهي منطقة كبيرة من مناطق تركيا. وأما في اسطنبول فكالقاهرة أو أشد عريا. وكنا نحضر افتتاح كلية شرعية دينية تعتمد على الأوقاف الإسلامية، و يعني الناس في غاية من الأدب والتدين، وأطفال صغار في سن 8 و9 يحفظون القرآن الكريم كله. وباختصار هم من خيرة المناطق التركية، وإليها ينتمي الرئيس الحالي لتركيا، رئيس الوزراء. يعني المسلمون في حال طيب، ومستوى المعيشة مرتفع جدا، ولا فرق بين الريف والمدينة، الكل سواء، والكل على مستوى رفيع من البناء والخدمات وغيره. أرجو أن تكون مصر يوما على هذا المستوى. هم يحبون المصريين بوجه خاص، لا أدري لماذا، ويحبون الأزهر الشريف والمسلمين كافة، ويهتمون بغزة ويتابعون أخبارها. الفصل الخامس، في بعض الكتب يعني تختلف، وعلى كل حال هو الفصل الأخير، وهو مقابل تماما الفصل السابق. إذا كان الفصل السابق هو في أخلاق القوم وعاداتهم وطبيعهم وأحوالهم وحقيقة المشايخ والمريدين والفرق بين شيوخ التعليم وشيوخ التربية وشيوخ التوصيل، وأحيانا يقال في شيخ التربية أنه للتربية والتوصيل وما يتعلق بذلك. أما الباب الأخير فهو على العكس، يتحدث عن عيوب الصوفية، والواقع أن الصوفية كما روينا كلمة غريبة لواحد منهم، بخير ما اختلفوا. ما اختلفوا يعني ما انتقد بعضهم بعضا وتنبه بعضهم إلى أخطاء بعض. أو من أقدم الكتب المكتوبة في أمر التصوف، ك كتاب اللمع للطوسي، وفيه فصل كبير عن عيوب الصوفية من حيث العقيدة ومن حيث العمل ومن حيث السلوك والمظاهر. ومن يطلع عليه يعرف أن القوم يعني مخلصون وصادقون في مقاومة أو إنكار ما عساه يقع من المنسوبين إلى التصوف. الحقيقة هؤلاء ليسوا صوفية في حقيقة الأمر، وإنما هو كما انتقد في الفصل السابق بعض المتفقهة، يعني المنسوبين إلى الفقه أو إلى العلماء الرسميين، وعيوبهم، وأن بعضهم ينتقد التصوف بدون معرفة به إلى آخر هذا الكلام. فإنه هنا كما انتقد المتفقهة في الفصل السابق، هنا ينتقد المتفقرة، والمقصود المتفقهة الذين ينتسبون إلى الفقه بدون حق، كالمتفلسفة يعني ينتسبون إلى الفلسفة بدون حق، فكذلك المتفقرة يعني الذين ينسبون أنفسهم إلى الفقراء أو إلى الصوفية بدون حق. ولكن ينبغي تنبه لأمور. أولا أن الرجل يتكلم عن تجربته الشخصية وعن أحوال الصوفية في عصره، وبالأخص في الأندلس في عهدها الثاني، يعني عندما بدأت تدخل في دور الضعف. لا تعمم هذا الكلام على جميع الصوفية، وإنما هو خاص بهؤلاء الذين يتمسحون في التصوف أو ينسبون أنفسهم إلى الصوفية بدون وجه حق. الثانية أنه سيذكر لك أنه مع النقد، فإن شعور الناقد ينبغي أن يكون ليس التشهير أو الإساءة أو التحقير لهؤلاء المذنبين أو العصاة، وإنما يكون شعور الإشفاق والرحمة، وأن تكون تعظهم وتذكرهم بواجبهم إزاء هذا المقام الشريف الذي ينتسبون إليه. بل سيبالغ في ذلك ويقول إنه على الأقل هم منسوبون إلى مقام شريف، وبهذه النسبة فإنهم يكتسبون أيضا شرفا لا ينبغي إغفاله. ولذلك الكلمة التي قلتها وهي تعظهم هي مكتوبة تعظمهم، وأنا استظهرت حسب السياق أن المقصود أن تعظهم، وهو ذا المناسب للسياق. ولكن هو في الكلام فيما بعد صفحة أو اثنين يقول برضو أن تعظمه، يعني لا يدعوك إنكار ما ينكر في الشرع ويتفق على تحريمه بأن تحقرهم، لأنه يعني على الأقل هم منسوبين إلى مقام شريف وجزء من مجموعة فيها كثير من الصالحين، فلا ينبغي يعني تحقيرهم أو الإساءة إليه. وسيأتي في هذا بأبيات، ويقول يعني حتى الكلاب، يعني الناس ينظرون إلى الكلب يعني حتى يضرب به المثل، يعني يجلس مجلس الكلب أو مرمى الكلب أو نحوه. فهو بيقول يعني وأنا استظهرت يعني الكلام ده من عندي أنا، حكيت سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الذي باسط ذراعيه بالوصيد يعني بالمدخل أو الردة الخارجي. فهناك ثلاثة أمور أذكرها. أولا أن هناك مكانا في الأردن أنا زرته شخصيا، ويقولون إنه مكان أهلك، ومن فوقه مصلى بسيطة نتخذن عليه مسجدا. وحتى بعض العلماء استظهر من هذا أن إقامة المساجد على القبور ليست حراما، وإنما المقصود الصلاة فوق القبر وهو ما يزال قبرا، أو إقامة المساجد والقبور ليست في وجه القبلة، أو إقامة المساجد وهي في وجه القبلة لكن موجود فاصل أو حائط كما هو الحال في سيدنا الحسين، فكل أولئك مشروع. وأما إن مسألة المكان ده في الأردن هو مسألة بسيطة جدا، ولا أدري ما إذا كانوا قاموا بها أو لا، لأن الأشعة الحالية يمكن أن تظهر أن دي ثلاث جثث وأن أسف سبعة، وأن الثامن هو الكلب، ولا أدري هل قاموا بذلك أم لا. على أي حال هناك كذا. وأيضا الأمر الثاني الذي أردت أن أقوله الثالث بقى، أنا قلت حكاية إقامة المساجد على القبور ومسألة وجود شيء في الأردن يسمونه يعني مقبرة أهل الكهف، والله أعلم بذلك. والثالثة هي أن ابن تيمية يقول قاعدة لكم أن تتحققوا منها ولكن يجوز، وبيقول أن القرآن الكريم إذا ذكر شيئا غير صحيح فلا بد أن يعقب بتصريح أو إشارة أن ذلك غير صحيح، فإن سكت فمعناها أنه صحيح. ولذلك الآية كم تقرأ كذا كذا كذا خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني لا كلام يعني مبني على الظنون وليس دقيقا. ولكن لما ذكر بعد ذلك أنهم سبعة وأن الثامن هو ذلك الذي يبسط ساقيه بالوصيد هو الكلب سكت، فمعنى أنهم سبعة وأن الثامن هو الكلب وإن لم يصرح، لكن مجرد سكوته وإنكار ما سواه دليل على هذه قاعدة يضعها، ولك أن تطبقها على القرآن الكريم كله. بس أنا خلصت حكاية ثامنهم كلبهم. بس ذراعيه بالوصيد، ويحكى والشيخ يقدر يقول لنا الحقيقة أن الإمام الكاظم كاظمية في بغداد وهو أحد الأئمة الاثنى عشر أو أظن الخامس من لا السابع ابن ابن ابن الباقي ثم جعفر ثم الكاظم، فجعفر هو السادس والكاظم هو السابع، ولذلك هو الذي يفترق عنده الاثنى عشرية عن الآخرين من الشيعة كالإسماعيلية وبفروعهم. أما الزيدية فيفترقون من هناك أولاد سيدنا الحسين نفسه زيد و الباقر زيد بن علي ماي ابن علي زين العابدين يعني حفيد سيدنا الحسين. ماشي الكلام. انا جبت الكلام ده كله عشان ايه؟ عشان انه نصير الدين الطوسي وهو اثنى عشري كما تعلمون صاحب الكتاب المشهور تجريد الاعتقاد، وهو الموضوع الذي درسته في جامعة لندن وعن علم الكلام الاثنى عشري. و يعني يظن بعض الناس انه اسماعيلي، ويحرص بعض اهل السنه على ان يؤكدوا ذلك، ويقولون يعني انه نصير الكفر والالحاد، وذا بناء على انه جاء من القلاع الاسماعيليه وكان يعيش مع القوم، قصه بقى ما هي طويله، وجاء بصحبه هلاكو او كان جنجيز خان مات، لكن الجهة دخل بغداد هو هلاكو وصاحبه، وله في ذلك قصة. يعني أنا قلت في كلامي إنها لا تشرف أي واحد، لكن يجب أن تفهم، لأن مش هو الوحيد، هناك من علماء السنة من اشتغلوا رئيس وزراء لهلاكو وغيره. ولذلك بعض الباحثين المعاصرين من المنصفين يقول يعني اشمعنا يعني الهجوم على نصير الدين بالذات، ثم في من اهل السنه من ناصر المحتلين من المغول وعمل معهم، فاما ان تنكروا الجميع هذا مقتضى الانصاف والموضوعيه، واما ان تعذروا الجميع. والواقع ان هناك عذرا، يعني كان مجرد ذكر اسمه لكم يخيف الناس، فكيف بالذي أخرجه من السجن الإسماعيلي أو القلاع الإسماعيلية واصطحبه؟ مهم، فهي مسألة غير مشرفة، ولكن ينبغي أن تفهم في إطار ظروفها الخاص. أنا لا أدافع، وإنما أدعو عقليات المسلمين المعاصرين أن يكونوا موضوعيين، وأن لا يكيلوا بكيلين ويزنوا بميزانين، وثانيا أن يحسنوا فهم الظروف التاريخية، ويحمدوا ربنا أنهم لم يعيشوا مثل تلك الظروف. لكن القصة كلها أنه لما جه يموت، وهذا يؤكد أنه إثنى عشري وليس إسماعيليا، طلب أن يدفن في مدخل القبر الكاظم، ويكتب على قبره: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي. يعني يتمثل بهذه الآية أو يستشهد بها. وطبعا كلبهم هنا يعني المدافع عنه، لأنه الكلب هو الذي يدفع عن القوم. وبس اللي احنا ضيعنا من الوقت ما يكفي، خصوصا ان انا قبل الميعاد بعشر دقائق سوف استاذنكم، لانها روح اجتماع ثاني في 6 اكتوبر، وانا رجل عجوز. فالله المستعان. اقول بقى الفصل الخامس، خامس سادس، المهم الاخير، او الرابع او الخامس، الاخير وخلاص. فهذا الفصل في فقراء العصر، يعني في المنسوبين إلى التصوف، سواء كانوا عن صدق أو عن ادعاء، في بلاد الأندلس خاصة، اللي هي بلاد الشيخ مؤلف المنظومة المباحث الأصلية، وسبق أن احنا تكلمنا عنه، وعن الشارح اللي هو الشيخ الفاسي اللي هو شرح حكم ابن عطاء الله، وشرح كذلك المنظومة المباحث الأصلية، وقال في حديثه عن هذا الفصل الأخير، الفصل الخامس في فقراء العصر ومتشبهي الوقت، يعني الذين يتشبهون بالتصوف وليسوا بمتصوف حقيقيين. وبعدين نقل عن الشيخ زروق رضي الله عنه انه الفصل ده كما ذكرت يعتبر مقابل للفصل السابق، لأن اللي فات كان في الشيوخ الصوفية وذا في الأدعياء، فهو المقابل. وبعدين هو الشارح يعني متحفظ شوية، وأما الناظم فإنه ناقم على هؤلاء الصوفية أو الذين يسيئون إلى التصوف بانتمائهم إليه أو ادعائهم أنه صوفي. الفصل كله الحقيقة يعني حملة شديدة جدا على هؤلاء. ولكن الراجل هنا بيقول يعني مثلا أنت تقرأ الكلام ده لتحكم على نفسك، أنت شايف إن لو صفدي مش كويسة، طيب حاول أن تتبرأ منه، ولا تتخذ هذا النقد طريقا للحكم على الآخرين. ويقول في هذا أنه افرض يا أخي أن منهم ناس طيبين، وماذا يضيرك لو أنت اعتقدت أن ده ولي من أولياء الله ثم يظهر أنه ليس كذلك؟ لا, لا, لا, لا ضير في هذا، لأنه من باب إحسان الظن بالمسلمين، كون هو وحش بينه وبين الله. ولكن أنت تتخذ من هذه الأوصاف طريقا للتبرؤ والتطهر منها ومن أمثالها، ولا يكون يعني لا تكن المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. فالوظيفته كلها في كلامه رايح جاي هو النقد، والنقد للآخرين وينسى عيوب نفسه، هذا يعني على خطر عظيم. وإذا كانوا كويسين يعني أو أنت اعتقدت أنهم طيبين وظهر غير ذلك، فمنهم لربهم. لكن أن يكونوا أولياء وتحمل عليهم، فأنت عرض الله للحديث الشريف: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلماذا تعرض نفسك لهذا؟ أولى بك أنك تتطهر من هذه العيوب. الكلام واضح أظن في غاية الوضوح، ولكنه في غاية القسوة. ما إحنا نبص نوزن نفسنا بميزان النقد هذا، ونتحرى البعد عن هذه الأشياء، ويكون وظيفتنا باستمرار كما وقعنا يوما في ذلك، وكنا يعني ننكر على هؤلاء، بل أحيانا كنا نشوف مجالسهم، ومن يتظاهر بال أو لعله صادق بالغيبوبة يعني أو السكر أثناء الذكر، ويصرخ وربما يمزق الثياب وكذا، فكنا نسخر منهم علم الله. الواقع إن لا شأن لنا، إحنا نشوف نفسنا أحسن، وبلاش إيه وظيفة النقد ليا والنظر إلى الآخرين من مقام من عال، كأن الناس كلهم أدنى وأنت وحدك اللي واقف على قمة تنتقد الآخرين. فالشيخ الشارح يكفكف أو يحد من الحملة القاسية التي قام بها الناظم. وبعدين يقول إيه: ورد في صحف إبراهيم كلام ده كله نقلا عن الشيخ زروق: على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، ومعرفة الزمان وأهله أمر مهم. تعرف الكلام ده بس عشان تعرف الواقع اللي حواليك، إنما الشاهد بقى إن الحملة شديدة جدا عند النظم، ولكن الشيخ بيكفكف منها وبيقول لك أنت الكلام ده كله خذه وأوزن نفسك على أساسه. وبعدين بيشير لكل قوم من حسالة، يعني أنت الحسالة يعني البقايا في الغربال، أما تهز كده البر اللي هو القمح، ويفضل شوية إيه غلة كده، أو في بلدنا يسموها غلسة، الحثالة أو البقايا التي تبقى في الغربال بعد هذه. فلكل قوم حثالة. وإيش معنى ذول يعني؟ طب في الفقهاء يوجب الفقه كله حرام، وفي الدعاء عيوب، ومنهم من لا يرعى أو ينكر الأمر ويأتي. فهل معنى ذلك أن الدعوة إلى الله حرام؟ فإذا ينبغي أن احنا نكون معتدلين ومتزنين، ونبتعد عن نقد الآخرين، أو هواية النقد. دي في حاجة اسمها هواية، يعني الناس يتخذون ذلك، ومش عايز أضرب أمثلة. في مصر كان فيه جماعة اسمهم أنصار السنة، لعلهم ما زالوا موجودين وإن خفت صوتهم، ولكن كانت وظيفتهم نقد الآخرين أيا كان، ولا يحضرون مجلسا إلا ويقومون بنقد الآخرين كأنما هم المبرؤون من العيوب. فالشاهد هنا بقى شيخ نقلا عن الشيخ زروق، كما قلت لكم، بيقول إن حكم الشرع بيقوله، لما أنا قلت لك أنا قرأته قراءة خاصة، فارحمهم وعظمهم ونبههم وذكرهم. أنا قرأت وعظمهم دي وعظهم، وهي الأوفق للسياق في الحياة. وعندك في السطر الرابع من آخر الصفحة أو الثالث قبل الشعر من صفحة 431 حسب طبعتي، في نسختي وعظهم، يبقى الحمد لله. عشان تعرفوا ان الخبره ممكن تيجي بحاجه. وان كان بعد كده جايه كلمه وعظمه، واعتقد انها هي خطا ايضا، المقصود وعظهم. هو بيقول لك يعني لا اشق عليهم وانصحهم بدلا من هوايه النقد هذه. وبعد كده بيقول يعني لا تشتغل بهم ولا تغير، يعني لا تغيير، هنا مقصود به تغيير المنكر، اللي هو الحديث الشريف، فإن لم يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره، فليتغيير، يعني ينكر، وإن كان بيده تغيير كأن يرى المنكر في أولاده فهو مسؤول عنهم ويستطيع أن يغير، فهنا يغير بلسانه وبيده. لكن إذا كان في المجتمع يبقى بلسانه بس، إن كان في يده أن يغير والناس يعظمونه ويستجيبون له أهلا وسهلا، لكن غير كده يكتفي بالكلمة. ليس للواعظ إلا الكلمة. وأنا قلت مرارا لوجه الله ولرفع الإستر عن دعاة مصر، وليس لمجاملة أحد، إنه ابعد عن العنف وابعد عن السياسة، وبعد كده وابعد عن التقليد للآخرين، وبعد كده قل في دين الله حسب ما تعلمت، وزي ما قلنا من باب الإشفاق على المسلمين وليس من باب التعالي عليهم وهواية النقد. انتوا فاهميني طبعا، لان كلنا نمارس هذه الاشياء، وبعضنا وقع في مراحل الانكار. فهو بيقول لك الانكار والتغيير اللي هي الامر المعروف والنهي عن المنكر، اولا عندما يكون الامر متفقا على تحريمه، اي حاجه اختلف فيها الفقهاء وهي مش جايزه عندك في مذهبك لكن جايزه في مذهب اخر. وأنا قلت لكم قبل كده كنا في باكستان، والناس هناك على المذهب الحنفي، والواحد يقوم بالنوافل الراتبة اللي هي قبلية وبعدية عقب الصلاة على طول، فإذا به يقف وينكر عليهم ويتحمس ويقول اتباع السنة، وهو يعني ليس من أنصار السنة وإنما من الجمعية الشرعية، إنهم ناس طيبين يعني وليس من هواة النقد، لكن هو مسكين يعني في حدود معلوماته ومش هقول على اسم، بس يعني الواحد ينكر المتفق على تحريمه في كل المذاهب بس، إنما المختلف عليه ولو بين مندوب ومباح أو بين حرام يبعد عنه. ثانيا إنه هو من باب الإشفاق والرحمة بالمسلمين ومن غير وقوع في أعراضهم أو اتهامهم، وإنما زي هنا بيقول حذرهم وعظهم وانصحهم وأشفق عليهم وإلى بل هو في الآخر هيقول وعظمهم دي، ويقول إن مجنون ليلى، أنت عارفين مجنون ليلى الذي أحبها وأغرم بها ولكنه كان مسلما مؤمنا برضه في الوقت نفسه، اقرأ إن شئت كتاب الواحد من مشايخنا في كل دار العلوم اسمه غنيم هلال، محمد غنيمي هلال، الدكتور محمد غنيمي هلال، وكان دارس في باريس، بل كان يعني كما يقول بائعة الكتب في باريس اثنين في مصر، إذا صدر أي كتاب جديد في باريس لازم نبعث لهم نسخة، غنيمي هلال وأنيس منصور، ما لحقتوش أنيس منصور، كان صحفيا ولكن كان مثقفا ودارسا للفلسفة وللفلك وللعلوم وله حاجات، فعليكم بالقراءة لهؤلاء. وغنيم هلال ده له كتاب اسمه الحياة الوجدانية عند العرب، يعني مسألة المحبة، نظرية المحبة، ابن تيمية له كتاب بهذا العنوان رسالة في المحبة، وهي كلام عن المحبة في الله وفي البشر من أجل الله ومن أجل الدين. الشاهد احنا جبنا الكلام ده ليه؟ فهو بيقول انه هو هيجي الكلام ده شاف كلب كده وقعد يعطف عليه لأنه رآه في ديار ليلى، وده اللي خلاني أتكلم عن كلبهم باسط ذراعيه. تنكر بحكم شر في كل أمر بين متفق عليه تقدر على تغييره، شوف الشروط، يكون ظاهر مش حكم لا يعرفه العوام معذورين، ثانيا يكون مجمع على تحريمه ما فيش خلاف، ثالثا تقدر على تغييره، وعندئذ لا تكتفي بالكلام وإنما تحاول، لكن غير كده لا تتعرض، اوزن نفسك حسب النقد وخلاص، ولا تتعرض للتغيير باللفظ ولا بال وده مش كلام من عندنا، وإنما في آخر سورة الأعلى يقول لك فذكر إن نفعت الذكرى، لكن إذا كان التغيير أو الإنكار سيأتي بمنكر أشد أو مساوي فبلاش أحسن. يعني بعض شيوخنا في القاهرة قال إن الناس اختلفوا في وراح يتوضأ وينشف وشه بعد بتاع ولا بتاع واختلفوا، طيب هو الاختلاف والفتنة من أشد حرمة من سنة من السنن، سلمنا بأنها سنة وأنها مندوب، لكن هل الخلاف حولها يدعو إلى إثارة الفتنة بين المسلمين؟ هذا حرام باتفاق، فما يؤدي إلى حرمة أشد أو مساوية يبقى ما عملناش حاجة، ما هو دي حرام ودي حرام، والإنكار يؤدي إلى فتنة مساوية، لم أرى هذا لغيره، هم دائما يقولوا فتنة أشد، لكن هو هنا تنبه أن إذا أدت إلى مساوي برضو ما اسكت أحسن، لأنه ما عملناش حاجة، أنتقل من بدعة إلى بدعة، ماشي الكلام؟ خذوا بالكم الحاجات دي، لأنها أنا قلت عن نفسي وقعنا فيها يوما ما، وكنا ننكر على القوم ونسخر منهم للأسف يعني، لكن وقع هذا منا، نستغفر الله العظيم. فهم في كل أمر مش عارفه، وبعدين من غير أن يؤدي لمنكر آخر أعظم منه أو مثله. مثله دي أنا ما شفتهاش إلا هنا. وبالله توفيق، ده كله من كلام الشيخ نقلا عن الشيخ زروق. وبعدين بيجيب بقى الأبيات بتاعة الناظم: إذا علمت كيف كان الحال. هنا بيقارن بين الصوفية الأفزاز الكبار الصادقين والمتصوفة أو المتفقرة، يعني الذين ينسبون أنفسهم بالفقر والفقراء، وذي معناه فقير يعني مستغن بالله ومحتاج إلى الله وحده، فهو بينسب نفسه إلى هؤلاء وليس منهم، بل هو من طلاب الدنيا. تشفق عليه وتوزن نفسك بالميزان ده قبل ما توزن الآخرين. إذا علمت كيف كان الحال والشيخ والتلميذ ثم حالوا. حالوا الأخيرة يعني تغير حالهم. كيف كان حالهم؟ أي وصفهم. وبعدين كيف حالوا؟ يعني كيف استحالت أو تغيرت أحوالهم. واضح يا سادة الكلام؟ يعني فيما يسمى إيه في علم البلاغة؟ الجناس اللي هو التماثل اللفظي ده مع اختلاف المعنى. واضح يا سادة كيف كان الحال وبعدين كيف حاله، كيف تغيرت أحواله. اللي ما يفهمش حاجة بنقولها يسأل فيها. فاعلم بأن أهل هذا العصر قد شغلوا بمحدثات الأمر، يعني يقول فيه بدع في وقتنا هذا العصر، يعني الوقت بتاعه هو في الأندلس، إذ أحدثوا بينهم اصطلاحا لم أرى للدين به صلاحا. أحدثوا عادات ومصطلحات ومظاهر يعني في رأيه هو مفسدة للدين وليست مصلحة له، وصنفوا بينهم أحكاما أكثرها كانت لهم حراما، يعني استباحوا أشياء. وما يقول لك الواحد منهم يعلق السلح في رقبته، طبعا لم يروا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن يعني إيه يعني فيها دي؟ كل ما فيها أنه شيء غريب، ولكن هل في دليل على الحرمة يعني؟ يمسك السبحة فيه؟ فعل الصحابة ذلك، يعني على هنا في رقبته واحد درويش ومحاضر بتاع كده، طب وانت ايه اللي مزعلك يعني؟ ايه يعني ترشد احوال المسلمين دي حكايته؟ هم لو كنت زمان تروح عند سيدنا الحسين وتلاقي قهوة المجازيب والناس اللي قاعدين اللي حاطط علامة المشير باب زي المشير ومحدش يقدر يقول له حاجة، مش مجازيب، والمكذوب يعذر لا يقلد ولكن لا ينكر عليه، ده خارج الوعي. انت فاهم يعني انا كده بأفسد في دين الله؟ لا، انا بقول الواقع ده، سيبه في حاله. يعني اذا رحت مستشفى المجازيب هتقعد تنصح المكذوبين هناك وتقول له عليك وانت عامل وتسوي؟ وده واحد خارج الوعي ولا ايه؟ لكن الناظم في الحقيقة من غيرته الدينية اشتد جدا في وصف الأحوال المتدهورة للصوفية في الأندلس، وقال الكلام دهون والشارح هو اللي بيحاول يخفف الكلام. وبعدين بيقول لما أخبر في كتابه أما كملتش البيت الأخير وصنفوا بينهم أحكاما، حط ضم على بينهم، اقرأ الكلام زي ما بنطقه كده، وصنفوا بينهم أحكاما أكثرها كانت لهم حراما، يعني لم تكن مشروعة عند الشيوخ السابقين، وانتهجوا مناهجا لازم تنصبها، وده من الضرورة الشعرية لأنه ممنوع من الصرف، منع المصروف وصرف الممنوع ده يجوز للشاعر، هي الأصل مناهج ده اسمه صيغة منتهى الجموع، هي أحد الأمور التي يجوز أو التي يجب أن يعبر فيها عن الجر بالفتحة، لكن هو ما قالش مناهج، هو هنا كتبها مناهج ولكن ده غلط في رواية الشعر. طيب ونتهجوا مناهجا منفوسة، النكسة هنا معناها غير معتدلة، وارتكبوا طريقة معكوسة، معكوسة زي معكوسة، وده ما سيتعرض له. أنا قلت لكم اقروا الكلام ده لغاية نهاية صفحة 433 حسب طبيعتي، وستجد أنه يروي حاد، يروي إن يعني على الأقل الناس دول تشفق عليهم وتعظهم ولا تشتد في نقدهم إلا فيما أنكره الشرع إجماعا، أجمع الفقهاء على حرمته. وبعد كده قال إن مجنون ليلى ده لما شاف الكلب فأشفق عليه وأخذ يمسح على ظهره، وقال الشاعر في حالته رأى المجنون في البيداء كلبا، بيداء يعني صحراء، في البيداء كلبا فجر له من الإحسان ذيلا، أخذ يلطفه يعني، فلاموه إنه إزاي يعمل الكذب المعاملة الرقيقة دي، فلاموه على ما كان منه وقالوا لم أنلت الكلب بل يعني بدل الشدة عندي نيلة عندك ايه؟ نيلة زيلة؟ نيلة منفعش، روحها في المخطوطة، لم أنبت الكلب، أنا أنلت الكلب بل يعني ما عملت بدل الجفاء والشدة باللين، فقال دعوا الملامة إن عيني رأته مرة في حي ليلى، أنا شفته مرة هناك في ديار ليلى، فلهذا يعني زي بالضبط ديار ليلى، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، فما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، فهو يعظم الساكن ويعظم الديار تبعا له، والتمسح بالبتاع ده خلاف بين الفقهاء، مش متفق على تحريم. وعليك بمراجعة ذلك. أحمد اللي هو أشد الناس يعني، تحط لك على الحائط مش، وهذا ما يستنكره كثيرون على أنه من الكبائر، لكن شيخهم اللي هو أحمد بن حنبل استحسنه. وأنا أضفت إلى الأبيات الخاصة بكلب ليلى ده بها شيخها. يقولون برضو إن المجنون صاحبنا ذا مغرم بليلة، ولكن كان تقيا صالحا ويصلي الظهر والعصر وكل حاجة، ولك شرب منها وأعطي اللي جنبه، وبعدين بقى ما بل مضيه بتاع إيه. فهنا بقى بيقول إنه اصطاد مرة غزالا، فلما قبض عليها فعز عليه أن يسبحها، وأخذ يمسح على رقبتها وعلى بدنها ويقول لها: أيا شبه ليلى، لأنه وجد فيها عيونا جميلة ورقة فذكرته بليلى، فلم يصيدها وإنما أطلق سراحها، وقبل ذلك يناديها ويقول: أيا شبه ليلى، أيا شبه ليلى لا تراعي، يعني لا خطر عليك، لا تراعي فإنني لا تراعي فإنني لك اليوم من وحشية، يعني هي طبعا حيوان وحشي ليس مستأنسا، فإنني لك اليوم من وحشية لصديق، فعيناك عيناها وجيدك جيدها، ولكن عظم الساق منك دقيق. يعني الفرق بس في الرجلين، العرب تحب عبالة الساقين، وأما الشيقان الرفيع لما بيحبوش، ولذلك يقول الفارق الوحيد إن رجليك يعني دقيقة أو غير ممتلئة، ولكن عظم عيناك عيناها وجيدك جيدها، ولكن عظم الساق منك دقيق. اقرا برضه الكتاب اللي قلت لك عليه، الحياة الوجدانية عند العرب، فهو يتكلم عن نظرية المحبة عند المسلمين، المحبة الإلهية والمحبة البشرية. وهات بقى يا شيخنا الكلام في المتشابهات لا يجوز مع العوام، العوام نكلمهم في المتفق عليه بس، أهلا وسهلا. حكاية إن لله يدا على كل حال بيسموها من المتشابه، يعني إحنا نكلم الناس ربنا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هم الأصول التي يجب أن يرد إليها كل شيء، منهم محكمات هن أم الكتاب، وأخر آيات تانية متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هو يكلف المتشابه بس ويسيب حكاية المحكمات، ولا يرد المتشابه إلى المحكم. ومع ذلك فإن للعلماء في ذلك موقفين، الكلام كلام السلف إنك أنت تنفي المعنى الظاهر، يعني تنفي المعنى الحسي، ولذا قالوا من أشار بأصابعه أو بيده هذا مخطئ. ولكن إذا بعد نفي المعنى الظاهر تترك المراد بالكلام إلى رب العزة، هو أدرى بصفاته، هذه موقف. الموقف الثاني إنك تنكر، الكل متفق على إنكار المعنى الحسي، وبعد ذلك تحدد المراد ولا بالتأويل وتقبل اليد قدرة، فهذا صنيع بعض العلماء. وأحب أقول إن المذهب الأشعري وخصوصا أبو الحسن نفسه لم يكن يؤول إلا عند الضرورة، والضرورة يعني إذا كان الناس سيفتنون في دينهم ويتخيلون ربهم على مثال الخلق، وربنا يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا علاقة بين الغيب والشهادة ولا بين أوصاف الله وأوصاف خلقه، وهي دي التوحيد، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال له عز وجل. لكن بقى الذين يقول لك له يد بس لا ندري إن كانت طويلة أو قصيرة أو سوداء، هذا كلام بعضهم، وهذا من الخطأ والتزيف في دين الله وليس موافقا للسلف. السلف كما قلت لك إنكار المعنى الحسي أولا، ثم بعد ذلك التوقف وترك المعنى أو التأويل. أسد إحنا قلنا الموضوع، فلهؤلاء الذين يتكلمون مع العوام في ذلك مخطئون، إن الله معنا. المعية هل هي معية حسية وقرب خطوات ومكان؟ مجمعون السلف والخلف والجميع مجمعون على أن المعية ليست معية حسية، لأن الله عز وجل لا يحويه المكان، المكان والزمان والإنسان وكل مخلوق، فكيف يدخل الخالق في الشيء المخلوق؟ يستحيل، هو موجود قبل العالم زمانه ومكانه وأعضائه وحواسه. فإذن هو الآن كما يقول صوفية على ما عليه كان، زي ما كان موجود قبل الخلق هو أيضا موجود عز وجل بكمالاته العليا وصفاته الحسنى وأسمائه الحسنى كما كان قبل الخلق. بس وتريح نفسه ولا تؤول، إن كان ولا بد من التأويل حتى لا يفتتن الناس فلا بأس، أجازوا ذلك. اليد بمعنى القدرة والبصر بمعنى العلم، وماشي ممكن عند الضرورة، ولكن ليس هو المنهج المتبع في كل الأحوال. وإرى الكتاب الذي أصدرته اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وعلقت عليه تعليقا خفيفا تجرأت وأسميته حاشية الحسن، هو صاحبنا ده، على لمع أبي الحسن. أرجوكم اللي ما عندوش الكتاب ده عندك يحصل عليه، خصوصا الأخوات، لأن الأزهر هو لطابعه. ممكن الشيخ علي شمس الدين ده إذا وجدتموه أجيب لكم نسخ مجانية. بس أديني جاوبت على صاحب السؤال الأولاني. في واحد سؤال تاني ولا هي واحدة؟ هي واحدة. طيب، نحن نتكلم عن الكيفيات النفسانية، يعني الصفات ليست الحسية وإنما الراجعة إلى تغير النفس وأحوال النفس، وتكلمنا منها عن العلم والإرادة وغيرها. وهنا بقى بيكلم في أمور تتعلق بذلك، وده هو برضو زي ما هنا هناك أظن تكلمنا عن الجزء الأخير، هو ده يمكن الفصل الأخير من الباب قبل الأخير، يعني هيفضل لنا من المجلد ده باب واحد وننتقل إلى المجلد الأخير من كتاب المواقف. ولكن دوكا اقترح علينا بعض الناس وده إن احنا نقرأ قواعد التصوف للشيخ زروق، وهو كتاب جيد ومفيد جدا. واقترح علينا بعد ذلك إن احنا نرجع للتصوف الأول وإلى الشيوخ الكبار أنفسهم وفي مقدمتهم، بل ربما ما بحبش أنا كلمة على رأسهم دي لأنها كلمة غير جيدة، وإنما في مقدمتهم الإمام عبد القادر الجيلاني، فله كتاب اسمه الغنية ويتعرض فيه لأحكام التصوف، فهذا يمتاز بأنه من كلام الأئمة السابقين. وتاريخ وفاته كم يا شيخنا؟ الشيخ عبد القادر، وأظن يعني سابق على أبي الحسن الأشعري. الأشعري مات سنة 324 على الأرجح يعني، وأظن أنه هو قبله سنة كام؟ هذا متأخر، بعد أبي الحسن ب 100 سنة أو 150 سنة كمان، 120 سنة، 561 هجرية، إنما ولد 470 وتوفى 561، يعني عاصر الإمام الغزالي والإمام الرازي في نفس الوقت ده. على كل حال هو هنا بيتكلم عن أمور تلحق بالظواهر النفسية والأحوال النفسية التي يتعرض لها الإنسان. وإحنا كان آخر كلامنا عن الإرادة عند أهل السنة وعند المعتزلة وأمور ملحقة بالإرادة، وبعد ذلك آخر كلام قلناه كلمة الشيء بالقوة وبالفعل. بالقوة يعني يمكن الإمكان أنه يمكن، يعني مسألة الإنسان كاتب بالقوة، مش ضروري كل الناس بتكتب، لكن ممكن أنه يتعلم الكتاب ولو تعلم كتب، هذا يسموه بالقوة. لكن إذا كان يكتب بالفعل فذا يسموه بالفعل، يعني بالتحقق والتنفيذ في الخارج، لكن بالقوة يعني بالإمكان والجواز، ولو علمته يتعلم، لو فهمته يفهم، لو تدربوا على الحروف يكتب. فأدي الفرق بين القوة والفعل، ودي هي مجرد كلمات ومصطلحات. لكن بعد كده بقى يتكلم عن فلنرجع إلى ما في الكتاب فنقول إن بعض الناس يقول إن بالقوة القدرة، ده مش مظبوط. لأن إذا كنت فاكر إحنا إنه قلنا القدرة عند أهل السنة تكون مصحوبة بالفعل، ومسألة بالقوة ما فيش فعل، إمكانية بس، إمكانية وجواز، يعني لو علمته يتعلم، ولكن هو أمي، فإزاي يبقى القدرة؟ ده القدرة مصاحبة للفعل عند أهل السنة، يبقى تفسير القدرة بالقوة لا. والحقيقة العكس هو الصحيح، إنه لو كان عنده قدرة فيبقى بالفعل، ما إذا كان لم يكن هناك قدرة يبقى بالقوة. فهو بينبه على المعنى ده، أي أن المقصود في المقصد بيان القوة التي هي جنس القدرة، مش القوة بالمعنى بتاعت قوة وفعل، وإنما القوة بمعنى إنه هو بيكتب ويكتب بطلاقة، أو يخطب ويخطب بطلاقة، فعنده قوة، يعني عنده قدرة زائدة في التنفيذ. فلا تشرحها بمعنى القوة والفعل، لأن بالقوة وبالفعل دي غير مصحوبة بالتنفيذ، إمكانية. فهمتنا؟ دي مصطلحات لفظية تعرفها وخلاص. وإن كان كلمة قوة وفعل دي مصطلح فلسفي في الحقيقة، وينبغي أن تشرح الكلام حسب إرادة أصحابه. هي عندهم كده القوة الإمكانية، وبالفعل يعني مصحوب بالتنفيذ. لكن لما تشرحوا عن القدرة ما تمشيش الكلام، لأن القدرة كما قلنا تكون مصحوبة بالفعل، ما تنفعش بالقوة. واضح؟ وبعد كده قال في صفحة 125 وهو كما قاله ابن سينا مبدأ التغير في آخر، أو مبدأ التأثير في آخر في الحقيقة. يعني ما القوة هنا معناها إيه؟ الشيء اللي يمكنه أن يؤثر في الغير، يبقى هو ده، هو دي معنى القوة. وقولنا من حيث هو آخر ليدخل فيه، يعني كلمة بسيطة خالص، أنت بتقول التأثير في الغير، طب يعني ما هو ممكن يأثر في نفسه، زي الطبيب يعالج نفسه، هو ده بيأثر في نفسه. قال لك لا، الطبيب هنا شخصين، الطبيب اللي هو عالم بالطب ده اللي هو معالج، والطبيب اللي هو عيان مبتولي بالمرض ده شخص ثاني أو شخصية ثانية، وهو ده اللي موضع التأثير. فالطبيب المعالج مؤثر، والآخر هنا يعني بالجواز أو المجاز كأنه آخر، يعني أنه فيه بيضم في شخصيته حاجتين. وبعدين واحد تاني قال لا المسألة مش عايزة مجاز ولا حاجة، لأن المؤثر ما تقوليش الطبيب من حيث هو معالج ومن حيث هو معالج، يعني مريض، لا المؤثر هو النفس والمتأثر هو البدن، يعني المرض في الأبدان، إذن هم آخر بالفعل حقيقي. أقولها تاني ولا مفهومة؟ القوة هي التأثير في الغير، طب الغير إزاي؟ وأنا حكيت المريض الطبيب المعيان، فهو من حيث هو معالج وطبيب، ومن حيث هو مريض وموضوع للعلاج، أهو بيأثر في نفسه؟ لا قالك ده بيأثر في، يعني كأنه هو بيضم شخصين، شخصيته من حيث هو عالم بالطب، وشخصيته من حيث هو مصاب بخلل في بدنه. وواحد ثاني قال لا ده على المجاز، إنما الواقع إن هو التأثير في الآخر، والآخر هنا يعني المغاير. فالمعالج هي النفس هي المؤثرة، والمعالج هو البدن والجوارح، وهما مختلفان من غير مجاز ولا حاجة. أعيد ثالث مش أعيد، إنما اللي مش فاهم يقول بس يا سيدي أدي الحكاية كلها، الكلام كله قابل للفهم. مبدا التغيير في الغير، وبعدين الغير ده ايه والكلام ده كله، يعني هو عالم بصناعه الطب ويتاثر من حيث هو جسم ينفعل بما يلاقيه من الدواء، وهذا مبني على ما يتبادر الى الاهوام من ان الانسان هو هذا الجسم، لكن في التحقيق اللي هو حكايه النفس والبدن، لان ذول مختلفين تماما، هو تأثير في الآخر فعلا. بس يقرأ الكلام ده ويعلم أن المعالجة آخر سطر في صفحة 125، والتحقيق أن المعالجة المؤثرة هو النفس الناطقة، والمعالج المتأثر البدن، وهما غيران مختلفان. بس يا سيدي يعني هو البدن وهما متغيران، الحمد لله رب العالمين. وهنا يقول لي وعظهم موجودة، أما أمدح نفسي شوية، فأنت عارف غاية المرام حقق على نسخة واحدة، ولكن عثرنا على نسخة جديدة في المغرب وعدم مراجعة الكتاب عليها. الراجل الذي راجع قال لي 90% من اللي موجود في النسخة الجديدة انت خمنته كده بال كرامة مولانا كرامة؟ لا ما لا ادعي الكرامة دي كتير علي، لكن ادعي الخبرة. اللي يرى اللغة الكلامية ويتمرس بها يقدر يصلح. وضربت مثل في هذا في الكتاب اللي سألتك عنه اللي هو اللومع ده، أن شيخنا الرجل العظيم الذكي الكبير أبو الحسن، لا الشيخ حمد غرابة، يصح يقول لك أن فارير يعني جمع نفرور وهو العصفور، وكتب الكلام السابقة عليه واحد واثنين وثلاثة يقولوا المسألة كلها أنه هو ما بيقولش النفارير ولا حاجة، ده هو بيقول التصاوير. ملاش علاقة بالنفارير. التصاوير على البيباج، يعني الحرير الملون. فده كانوا بيضربوا به المثل، الحاجة أي حاجة تعملها دليل على القدرة. ولكن تعمل حاجة محكمة جدا زي الفنان اللي ده يبقى يدل على القدرة والعلم. إتقان الحاجات المحكمة أو المتقنة يدل على أمرين، يدل على قدرة صاحبه وعلم عنده، يدل على الصفتين معا. وده كلام لأنه هو مشتغل في الفلسفة ما لهوش فايدة. فالخبرة هي واحد يحدث بما يوافق السياق ثم يظهر أن ده فعلا هو صواب. شفت يا سيدي أدينا نمدح بنفسي هو الأحناف كده يا أستاذ. يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يفتي ويتطابق كلامه مع الرسول بعدين صلى الله عليه وسلم، يعني يكتب هذا ثم يتبين أن هناك رواية. شوف يا سيدي، وهما متغيران، وأن النفس والبدن غيران حقيقيان، متغيران بالذات لأن في تغير بالجهة. يعني مثلا زي ما قلنا علم النفس والطب أهل اثنين بيدرسوا الإنسان، لكن واحد بيدرسه من جهة بدنه وأعضائه، واحد يدرسه من جهة نفسه وأحواله النفسية. الطب حاجة وعلم النفس حاجة، لكن الموضوع موضوع الدراسة شيء واحد وهو الإنسان، ويفترقان بالحيثية أو بالجهة، وأحيانا يفترقان بالذات، يعني حاجتين مختلفتين تماما. كما نقول مثلا علم الطب وعلم الحساب، فعلم الحساب موضوعه العدد، وأما علم الطب فموضوع البدن الإنساني، فشيئان مختلفان تماما. ففي فرق، يقول لك التغاير بالذات والتغاير بالجهة أو بالحيثية. اللي ما يعرفش لغة المتكلمين ما يقدرش يفهم. لكل علم في الدنيا لغته، لغته. فيا أيها الأستاذة تعلم هذه اللغة، واللي ما يفهمش حاجة يسأل فيها. قال لك بل أولى أن يمثل بمعالجة الإنسان نفسه في إزالة الأخلاق الرديئة التي هي أمراض نفسانية، وإنما كان هذا القيد موجبا لعموم الحدود ودخول ما كان خارجا عنه، لأن المتبادل من لفظ آخر هو المغاير بالذات وليس المغاير بالحيثية. فلما قيد بالحيثية علم أن التغاير بالاعتبار كاف، والعبء والقدرة والقوة بهذا المعنى تنقسم إلى أقسام أربعة. القوة النفسانية دي اللي احنا قلنا إنها إمكانية، وإن الفعل هو التحقق. القوة اللي هي تيجي بمعنى القدرة، زيادة القدرة، فهذه تستخدم على أربعة أوجه. قال لك الآتي: لأن الصادر من القوة إما فعل واحد أو أفعال مختلفة، وعلى التقديرين، إما أن يكون لها شعور بما يصدر عنها أو لا. يا ترى حاجة لا تصدر من الأفعال إلا فعل واحد، ولا ممكن يصدر عنها أفعال متعددة؟ وهي قوة، هي في الحالين قوة، ولكن قوة ذات أثر من نوع واحد، وقوة أخرى ذات أثرين ثانيا. وهي تؤثر أثرها الوحيد أو المتعدد، تشعر بما يصدر عنها أو لا تشعر بما يصدر عنها. واضح الكلام؟ وهي باين، يدي أمثلة لهذه الأحوال الأربعة أو الثلاثة، أربعة أقسام. لأن الصادر من القوة إما فعل واحد أو أفعال مختلفة. النفس ما تصدر عنها أفعال مختلفة، تصدر عنها الأخلاق وتصدر عنها الحركات، وفرق بين الأخلاق والحركة، ولكن المبدأ المشترك لها النفس الموجودة في الإنسان. فهنا مؤثر ويصدر عنه أكثر من أثر واحد. ولكن مثلا القوة البدنية تشيل الكرسي من هنا تحطه هنا، فالتأثير هنا شيء واحد بهذه القوة التغييرية البدنية. ثانيا أنه ممكن الإنسان يعرف أثار نفسه ويعيها، ولكن الفلك اللي بيدور في السماء ده ويأثر على أحوال الأرض حاسس، يعني كلام زعمه الفلاسفة، ولكن لا أثر له ولا دليل عليه. فإذن من الممكن أن يؤثر المؤثر أثرين أو واحدة، وفي الحالين بوعي بما يفعله أو بدون وعي زي حركة الأفلاك. واضح يا سادة؟ هنا بقى بيجي بيقول أربعة أقسام، لأن الصادرة من القوة إما فعل واحد أو أفعال مختلفة، وعلى التقديرين، إما أن يكون لها شعور بما يصدر عنها أو لا، يعني ليس لها شعور. فالأول النفس الفلكية، إن هو بتعمل حاجة واحدة بس، وهي إن وجودها في زعم إن النفس الموجودة في فلك القمر أو فلك الشمس أو عطارد أو يسموه آخر واحد، وبيقولوا إنه بدأوا يوجهوا إلى حاجات اسمه زحل، بلوتو، ده الخواجات بلوتو ده، لكن هو عندنا اسم زحل. يقول لك الأحوال إيه زحل، ولا أنتوا هنا، لكن زحل بالمعنى الشعبي حاجة، وزحل عند بتوع الأفلاك اللي هو بعيد شوية عن الشمس، هو الشمس بكذا. فأيما كان الأمر فإن النفس اللي في داخل زحل دي تحركه حركة دائرية طول الوقت وخلاص، لو حاولت أنك تحول يمين مش ما يقدرش، هي حركة واحدة بس التي تصدر عنه. لكن زي ما قلنا تنقل الكرسي من هنا تودي هنا تودي هنا، بلاش خالص تشيل الكرسي وتشتري بيت جديد، أي حاجة تستطيع أنك تعمل أفعال متعددة مختلفة وأنت على وعي بها، بينما الكرسي نفسه لما تنقله ولا حاجة، مش لا يشعر بشيء، وإنما هو يعني في يدي محرك. يقول لك الغاسل بين يدي مغسله، وغرضهم أنك أنت تخلص في بيان عيوب نفسك للطبيب، وإن لم تصارح الطبيب بعلتك فسيحار في علاجك. كذلك الشيخ إن لم يعرف منك أدواء نفسك فمش هيعرف يساعدك. حكاية كلميت بين غاسله دي كأنه يعني ملوش إرادة، لا هو عنده إرادة بس يصارح بما فيه. شوف يا سيدي، وعلى التقديرين إما أن يكون لها شعور مما يصدر عنها أو لا. لا دي زي الفلك قلنا، والشعور زي البني آدم. الأول النفس الفلكية، والثاني الطبيعة العنصرية وما في معناها. هم عندهم يعني العناصر، أتفكر العناصر الأربعة قلنا عليها، التراب والماء والهواء والنار، وهذه العناصر تؤثر ومجموعها مختلطا يؤثر، وزعموا بأن أنها تصدر عنها آثار متعددة وليس أثرا واحد. حكاية المزاج دي، في مزاج ناري ومزاج بلغمي ومزاج أمزجة عديدة تصدر أو من تجمع هذه العناصر وكيفية اختلاطها، فإذا غلب واحد منها على الآخر فإنه يطلع النفس بطابعه. وكل ده في علم النفس القديم، وإحنا بنشرح في علم النفس القديم ده بتاع الفلاسفة العصور الوسطى، وليس في علم النفس المعاصر. حكاية بلغمي وغيره ده ما عادش له، وإنما فيه دراسات أخرى بناء على تجارب وأشياء. فعليك ألا تخلط بين علم النفس المعاصر وبين علم النفس القديم. فنظرية العناصر والأخلاط والأمزجة وغلبة بعضها على بعض ويصدر عنها أثر واحد أو أثار متنوعة، كل ده تبع علم النفس القديم، العنصرية والأمزجة وما في معناها. والثالث القوة الحيوانية، فإنها تؤدي إلى حركات بوعي. حتى الحصان لما تيجي تقول له عدي البحر يستحيل، هيكسكس زي ما بيقولوا ويرجع لورا، لأنه هو عارف إن الحكاية دي فيها مصيبة فيها غرق. فده يعني بيتحرك وواعي بالحركات معنى أسد، لكن الكرسي بيتحرك ومش حاسس بحاجة، ما عندهش واعي. واضح يا سادة؟ وبالمناسبة يعني بضيع وقتكم في حكاة لكن هي في وسط علم الكلام اللي بدايك واحد عندنا بن سويف في بلد اسمه أطفيح وفيها قبر سيدنا ويس القرني، حقق بعض العلماء أنه هنا مش في الشام، موجود في ما بين بن سويف والجيزة اللي هي أطفيح دي في شرق النيل، وظهر فيها واحد اسمه عبد الواحد. سمعت عن عبد الواحد تحصل في بني مضي يضرب به المثل في القوة، وفعلا قال لي بلدياته وقريبه كمان انه كان يركب الحصان ولما يجي عند الترعة يوقف الحصان ويشيله ينقله على الضفة الثانية وبعدين يركبه. ويركبه ليه ما يمشي بقى رجليه ما يقدر يمشي؟ لا، ما هو فارس والفارس لا يقود الحصان، لازم يركب فوق ظهره. فالشاهد انه هو يعني كان وكان متواضعا جدا ولا يتعالى ولا يتظاهر، تضغط عليه كثير عشان يعمل لك حاجه، يعني يمسك الحجر كده بيده ويفتته ترابا كده. وانا شفت وانا طفل صغير في بني سويف جابوه وينام على الارض والسياره تنشف جسمه ولا يهمه. والله فيعني فده اسمه عبد الواحد بتاع صول. صول دي او اطفيح، هي اطفيح المركز وصول القريه التي فيها سيدنا اويس الذي جاء من اليمن ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على وصوله، ولكن وصل بعد وفاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال لسيدنا عمر اذا جاء فاطلب منه الدعاء. فلما وصل المدينه وعمر خليفه طالب الدعاء منه. بعد كده زار الشام وجه مصر، وسمعت ان الشيخ علي جمعه وشيخنا مشتركا مع شيخنا اللي انا خدت منه العهد انا والشيخ علي في يوم واحد اسمه ايه؟ تجاني شيخ محمد الحيدر. لا، ده كان هو شيخ الشافعيه الوحيد في مصر، اجتمعت رئاسه الطريق فيه، وكان وزيرا للاقتصاد واسمه عباس حسن عباس زكي. حسن عباس زكي. فأنا جبته ليه؟ عشان زيارته المقام، زيارته المقام في إطفيح. عشان سيدنا ويس. ألف كتابا موجود فيه تحقيق أن سيدنا ويس هو الموجود في إطفيح أو قرية صول هذه. وقبره فيها، ولذلك لما تروح بني سويف تلاقي كثير من الناس أوراني، القراني دي هو نسبة إلى أويس القراني. بس يا سي هو عمل من بني ماضي، ولا كنت عارف قراني دي؟ أيوه أيوه كويس، أنت أزهري. شفت يا سيدي بقى الثالث القوة الحيوانية، يعني تعمل الفعل وحسن، زي ما قلنا الحصان عارف والحمار بيسموه حمار لكن عارف كل حاجة وحاسس بيها، إنما المواد زي الكرسي وزي المكتب مش حاسس بحاجة. والرابع النفس النباتية، يقولون إن للنبات نفسا بدليل إنه يستخلص الغذاء من الأرض وبيأخذ الغذاء ويطلعه يوصلوا للأوراق وللثمار فقالوا إن في نفس نباتية ونفس حيوانية ونفس إنسانية. فإذا كان في نفس نباتية فإن لها فعلا النفس النباتية. وقد مرت الإشارة إليه، قال الإمام الرازي في بعض هذه الأقسام صور جوهرية وبعضها صور أعراض، فلا تكون القوة مقولة عليها قول الجنس بل قول العرض العام لامتناع اشتراك الجواهر والأعراض في وصف جنسي. ده كلام مش كنت فاكرين، قلنا إن فيه جنس وفصل. لما تقول إنسان حيوان ناطق فالحيوانية دي جنس لأنه يضم أشياء كثيرة، ولما تقول حيوان مفكر أو ناطق ده فصل لأنه بيطلع الأجناس الأخرى التي تشارك في الجنس، الأنواع الأخرى المشاركة في الجنس، وبيخصص نوع معين وهو الإنسان البشري حيوان ناطق. فهذه كلام مر بنا في الأول خالص، إيه الجنس وإيه الفصل وفيه إيه النوع اللي هو تحت الفصل وإيه العرض العام يعني الصفة المشتركة. زي المشي، الإنسان ماشي والتعبان ماشي، منهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين كما قال الله تعالى. يعني المشي مشترك، ولذلك اسمه عرض عام يعني صفة عامة مشتركة. لكن لما تقول مثلا الكتابة ده صفة خاصة بالإنسان، فدي يسموه خاصة أو عرض خاص. عندنا الجنس وعندنا الفصل وعندنا النوع وعندنا الصفة العامة المشتركة أو عرض عام، والصفة الخاصة اللي هي عرض خاص أو خاصة فقط. يقول مجرد يعني لغة تعرفها تفهم كل حاجة. النفس النباتية، وقد مرت الإشارة إليه، قال الإمام الرازي الجوهري، وبعضها صور أعراض، وتقال القوة يعني ممكن استخدام القوة بمعنى الإمكان المقابل للفعل، وده اللي شرحناه في الأول خالص. الإنسان كاتب يعني بالقوة، لأن فيه عوام أميين ما عرفش يكتب، لكن لو علمته يكتب هذه قريب القوة. لكن بعد ما يتعلم الكتابة وهو تجري يده بالقلم يبقى بشاء، أي هذا الإمكان بسبب سبب للقدرة عليه، أي على الشيء الذي تعلق به، وهو هنا الكتابة. هذا الإمكان مجازا، وذلك لأن القدرة إنما تؤثر وفق الإرادة التي يجب مقارنتها لعدم المراد. الإرادة يعني حاجة مش موجودة وانت عايز تعملها، إنما لا يراد المتحقق، لأن تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال، تعمل فيه ما توجده ثم هو موجود. واضح الإيمان تحصيل الحاصل محال. فمن لأن القدرة إنما تؤثر وفق الإرادة، أي يجب مقارنتها لعدم المراد عشان تريد تحقيقه. فلولا الإمكان المقارن للعدم وهو الذي يقابل الفعل لم تؤثر القدرة في ذلك المراد، هو معدوم ولكن هناك إمكانية لوجوده أو تحققه. فهو الذي نسميه قوة، بالقوة مش بالفعل. فإذا أوجدناه وحققناه يبقى بالفعل. فهذا الإمكان سبب للقدرة بحسب الظاهر، وإنما كان ولما كان القدرة مسماة بالقوة تعلق اسمها على سببها. القدرة تبقى سبب القوة، فساعات تقول القدرة بمعنى القوة، وساعات القوة لها معنى لا علاقة له بالقدرة وهو مجرد الإمكان. شوف يا سيدي، وإنما لم يجعل الإمكان المقابل للفعل لازمة للقدرة كما زعمه الإمام الرازي، ووجهه بأن القادر هو الذي يصح منه الفعل أو الترك كما نقلناه عنه، يعني لأن لازم القدرة على توجيهه هو الإمكان الذاتي بل مقابل الفعل. هو بيتكلم في حاجة، إحنا الآن بنتكلم في حاجة تانية. الإمكان معناه الحاجة مش موجودة وعايزين نعملها، فإذا أوجدناها صارت بالفعل. سيبك من الكلام بتاع الإمام الرازي ده. وللتنبيه على ذلك قال المصنف: وهذا أي الإمكان المقابل المسمى بالقوة اللي هو بنقول بالقوة وبالفعل، غير الإمكان الذاتي، فإنه اللي هو الإمكان الذاتي قد يقارن الفعل. يعني الشيخ الشيء الأسود لولا أنه قابل لأن يلون لما كان أسود، فهو ممكن أن يسود وقد يسود. فالشيء اللي هو بالفعل هو بالإمكان أيضا بالمعنى الذي يريده الإمام الرازي، لأنه لولا لو يكون ممكنا لما حدث، يبقى مستحيل كان يجي. فهو مجرد ذهن، حتى يقول شيوخنا الحصول أقوى أدلة الإمكان، يعني أنت شايفه بعينيك هو وبعدين تقولي ممكن ولا مش ممكن، ثم هو تحت نظرك هو وضح يا سادة الحصول أقوى أدلة الإمكان، فهو حاصل وفي نفس الوقت ممكن، ممكن بمعنى قابل أن يوجد وقد وجد، ما شك كلام. فما تخلطش الكلام ده باب اللي هو بالقوة وبالفعل، لأن اللي بالقوة ده معدوم لسه وعايزين نعمله، وبالفعل يعني متحقق، ما تخلطش المصطلحات بعضها ببعض. تعرف احنا فاهمين ولا لا؟ اللي مش فاهم يستوقفني. قد يقارن الفعل، فإن الأسود بالفعل الحاجة المسودة فعلا لولا أنه قابل لأن يسود لما كان أسود، إذن هو بالفعل وبالقوة في وقت معا، بالقوة يعني بالإمكان، وبالفعل يعني قد تحقق ذلك الإمكان. وهذه أي الإمكان المقابل المسمى بالقوة غير الإمكان الذاتي، فإنه أي الإمكان الذاتي قد يقارن الفعل مش يقابله، في فرق من يقابله يعني ضد له، ويقارنه يعني يصاحبه، واضح؟ فالإمكان المقارن حاجة والإمكان المقابل حاجة، الإمكان بمعنى الضد بالقوة وبالفعل، بالقوة يعني إيه ممكن يحصل لكن لسه ما حصلش، وبالفعل يعني تحقق فعلا. إنما المقارن يعني الشيء اللي تحقق ده نفسه هو لولا أنه ممكن أن يسود أو أن يبيض أو أن يخضر لما حمل اللون، لكن الإمكانية أولا ثم التحقق بالفعل. إيه ما تخلطش بين الاثنين. وإنما لم يجعل الإمكان المقابل للفعل لازما للقدرة كما زعمه الإمرازي ووجهه لأن القادر هو الذي يصح من الفعل أو الترك كما نقلنا، لأن اللازم بالقدرة على توجيهه هو الإمكان الذاتي، وإحنا مش نتكلم في الإمكان الذاتي، أنا نتكلم في الإمكان المقابل للفعل، قوة وفعل، الإمكان المقابل مش الإمكان المقارن اللي هو في الحاجة السوداء أو البيضاء، واضح؟ هو بيكلم في حاجة وكلامنا هنا في حاجة تانية، فلا يهولنك ما يهاول به الإمام الرازي أحيانا، فهو يقول الشيء ونقيضه في وقت معا، وده إنصافا منه، طلع في دماغه كده وبعدين بدأ له شيء آخر فيقول هذا ويقول ذاك. الإمكان بالقوة يا أستاذنا، الإمكان بالقوة ماشي معه فعل، ماشي الإمكان بالفعل، هو لما حدث الفعل صار ممكنا، هو حدث لا كان ممكنا وتحقق، هو واجب لغيره فلم يفقد إمكانه، هو واجب أضيف إلى الإمكان تحققه، لأنه لولا أنه ممكن لما تحقق، لما حدث هل يتحقق المحال؟ لا عظيم، يبقى لولا أنه ممكن لما يتحقق، فهل كونه صار بالفعل يفقده صفة الإمكان؟ لا، بل ينضم إليه، يعني يصير واجبا لغيره، بغيره. كان طه حسين يقول أنا قادر بغيري، يعني واحد يقودني، ثم وجدت هذه الكلمة لأبي العلاء المعري، أنا قادر بغيري، يعني لولا القائد لم استطاع أن. وهذا أي الإمكان المقابل المسمى بالقوة غير الإمكان الذاتي، فإنه أي الإمكان الذاتي قد يقارن الفعل، واضح؟ فإن الأسود بالفعل يمكن سواده، ولولا أنه ممكن السواد أو ممكن التلون لما كان أسود، يمكن سواده إمكانا ذاتيا، ثم أمكن أو تحقق سواده فعليا بعد أن كان مجرد إمكان، وينعكس من الطرفين أي طرفي الوجود والعدم، فإن ممكن الوجود ممكن العدم أيضا، ممكن يعني قابل الاثنين على سواء، وبالعكس دون هذا الإمكان المقابل، الإمكان المقابل غير المقارن، فإنه لا يتصور مقارنته للفعل اللي هو المقابل، ده ضد، والضدان لا يجتمعان وإن ارتفع معا كالأخضر والأحمر، لا شيء، الشيء لا يكون أخضر وأحمر في وقت معا، لكن ممكن ما يبقاش أحمر وتلون والأخضر فيخضر، فيش مانع، واضح؟ هذا الفرق بين النقيض والضد، أن النقيضان لا يجتمعان معا وجودا ولا يرتفعان عدما أبدا، من وجود واحد عدم الآخر، ومن عدم واحد وجد الآخر، هذه النقيضين لا يجتمعان وجودا ولا عدما، وإنما إذا وجد واحد امتنع الآخر، لكن الضدان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان جميعا، ويأتي ثالث بل الأحمر والأخضر يبقى أسود أو أصفر، واضح يا سادة؟ هذه الفرق بين النقيضين والضدين. دون هذا الإمكان المقابل، باء باء المقابل، فإنه لا يتصور مقارنته للفعل ولا ينعكس، إذ لا يمكن أن يكون وجود السواد وعدمه معا بالقوة، ممكن إذا تحقق فذاك فعل، وإذا لم يتحقق هو ذا القوة، إنما يبقى مع بعض بالقوة والفعل معا، أن يكون وجود السواد وعدمه بالقوة. فإن قلت قد علم مما ذكرت أن الإمكان الذاتية إذا قيد بمقارنة العدم كان مقابلا للفعل، إذا قيد بمقارنة العدم اللي هو مجرد إمكانية ولا فيش تحقق بل مقابل للفعل، لكن المقارن يجتمع مع الفعل، بمقارنة العدم كان مقابلا للفعل وسمي بالقوة. قلت قد يكون الأمر كذلك، كذلك يعني يبقى مش موجود ومقابل للموجود، ودي هي المعنى المشهور لكلمة بالقوة وبالفعل، بالإمكان مع عدمه وبالفعل يعني باشتراط حصوله، واضح؟ كما في مثال السواد، وقد لا يكون، فإن الهواء يمكن أن يكون ماء بهذا الإمكان دون الإمكان الذاتي، واضح؟ الهواء يمكن أن يتحول ماء، وده إمكانية يعني عرضية تعرض له وليس إمكانية ذاتية. الإمكانية الذاتية كما قلنا إن هو يعني مثلا الأسود، فإنه لولا قبوله للتلون لم أسود، فهو فالسواد المقارن للفعل مصحوب أيضا بالإمكان، لكن إذا قصدت الإمكان الذي هو مقابل وليس مقارنا، مقابل للتحقق الفعلي، فذلك يعني العدم المطلق، والعدم هنا ضد والوجود ضد، مش نقيضين، المقابل للعدم هو اللا عدم، والمقابل للوجود هو اللا وجود، إنما مسؤول وجود وعدم ده فيها تساهل، هما نقيضان بمعنى حكم النقيضين مع التجاوز. وهذا تكرار مما ذكره أولا، وتقال يعني القوة تستخدم كده، وتستخدم أيضا وتقال القوة لما به القدرة على الأفعال الشاقة، معنى ثالث خالص، إن القوة الكائن الذي يأتي بالأفعال الشاقة التي يعجز عنها غيره، فيقال قوي، زي ما ضربنا مثلا في عبد الواحد بن صول تحصول، أو بالحصان بالنسبة لكائن ضعيف كالأرنب مثلا، فالحصان يستطيع أن يأتي الأفعال الشاقة وغيره لا يستطيع، أو الإنسان والحصان، فالحصان أقوى بمعنى أنه قادر على تحمل الأحمال الشاقة ولكن الإنسان لا يستطيع ذلك. فقد تطلق القوة مش بقى المقابلة للإمكان، وإنما القوة القدرة على إتيان الأفعال الشاقة، وقد تطلق القدرة، وقد تقال يعني تطلق وتستخدم القوة بما به القدرة على الأفعال الشاقة. وهذه العبارة توهم أن للقوة بهذا المعنى، أن القوة بهذا المعنى سبب للقدرة ومبدأ لها، وليس كذلك، بل الأمر بالعكس، القدرة هي السبب في هذه القوة. ففي المباحث المشرقية كتاب للرازي أن القوة بهذا المعنى كأنها زيادة وشدة في المعنى الذي هو القدرة. وقد قيل أرادها هنا بالقدرة على الأفعال الشاقة التمكن منها، وتقال القوة لعدم الانفعال، معنى رابع، مش حمل الأشياء أو إتيان الأفعال الشاقة، وإنما الاستعصاء على التأثر. في واحد يتأثر بسهولة لأنه ضعيف، وفي واحد عصي على قبول التأثير فده يبقى قوي. واضح؟ ده معنى رابع غير اللي فاته. بالنسبة للمولى يا أستاذ، بالنسبة لله عز وجل، القدرة والقوة بالنسبة لله، الكلام ده كله في تقسيم القوة الإنسانية، لكن القدرة الإلهية مطلقة لا تخضع لهذه المقولات ولا التقسيم، ولا يصح أن يقال فيها بالقوة وبالفعل. نعم الفلاسفة بيقولوها، وأنه هو يعني قادر بالإمكان على ما لم يفعل بعد، ولكنه يستطيع. لكن إطلاق هذه العبارات الفلسفية على المعاني التوحيدية الكلامية غلط، وينبغي استخدام كل شيء في مجاله. القوة الإلهية مطلقة والعلم الإلهي مطلق، فلا يخضع لهذه التقسيمات ولا المقولات، ولا ينبغي. وهذا الكلام نبه عليه كثيرا ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، وغيرهم من المتقبلين أنفسهم، يعني هو في هذا ينتقد، لكن المتقبلين سبقوه في هذا ونبهوا على هذا الفرق. وتقال القوة لعدم الانفعال أو صعوبة الانفعال يعني، فيقال قوي. ولذلك التأثير في الكائنات الضعيفة في أرنب مثلا غير التأثير في الحصان، غير التأثير في الإنسان. فالمستعصي على قبول الأثر قوي، واللي يتأثر بسهولة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ادعونا.